يقول: وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به. يعني إذا حذفت الفاعل أنبت المفعول به وجعلته قائم مقام مقام الفاعل، يأخذ كل أحكامه وتعطيه أحكامه المذكورة في بابه. يعني قلنا الفاعل نائب الفاعل يصير مرفوعا ويصير عمدة، كل أحكام التي قلناها فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة، وبارج التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم. يعني خذوا بالكم يا أولادي، المفعول ده ضرب زيد عمرا، أين المفعول به يا أولادي؟ ممكن أقدمه عمرا أقول ضربه زيد، يعني ممكن أقدم المفعول. لكن إذا صار نائبا للفاعل لا يجوز أن يتقدم عن الفعل، لا يجوز، فلا بد أن يتأخر. طيب، فإن لم يكن في الكلام المفعول به شو يا مولانا؟ أيوة، على قد مولانا لما يقوله عمرو ضرب، يعرب عمرو مبتدأ وضرب فعل ماض مبني المجهول ونائب الفاعل تقديره هو، والجملة تعتبر خبر مبتدأ فلا بد من تأخيره. نفس الفاعل بالضبط، الفاعل قلنا لا بد أن يتأخر عن الفعل، برضو نائب الفاعل لا بد أن يتأخر عن الفعل، فكل أحكام الفاعل يأخذها نائب الفاعل بالضبط. وحتى ده عندنا شيء محسوس، يعني عندنا مدير المدرسة خلاص إذا غاب أو سافر يأتي وكيل المدرسة يجلس في نفس المكان ويباشر نفس أعمال مدير المدرسة بالضبط. هل فهمتم؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت والضهر كده من الهار أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفها مش حنصفها ويكفينا، الله الله